بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني يبدأ حالا. الباب السادس في قتل الهر. 1503. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. أخرجه البخاري. 2365. الباب السابع في الفأر وأنه مسخ. 1504. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت، ولا أراها إلا الفأر، ألا ترونها إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشربه، وإذا وضع لها ألبان الشاء شربته. قال أبو هريرة: فحدثت بهذا الحديث كعبا فقال: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: نعم. قال: ذلك مرارا. قلت: أقرأ التوراة؟ وفي رواية: أفأنزلت علي التوراة؟ أخرجه البخاري. 3305. الباب الثامن سقي البهائم. 1505. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في هذه البهائم لأجرا. فقال: في كل كبد رطبة أجر. أخرجه البخاري. 2363. كتاب الشعر وغيره. الباب الأول في الشعر وإنشاده. 1506. عن الشريد رضي الله عنه قال: ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء؟ قلت: نعم. قال: هيه. فأنشدته بيتا فقال: هيه. ثم أنشدته بيتا فقال: هيه، حتى أنشدته 100 بيت. الباب الثاني أصدق كلمة قالها الشاعر. 1507. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. أخرجه البخاري. 6147. الباب الثالث كراهية الامتلاء من الشعر. 1508. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير من أن يمتلئ شعرا. الباب الرابع حثي التراب في وجوه المداحين. 1509. عن همام بن الحارث أن رجلا جعل يمدح عثمان رضي الله عنه فعمد المقداد فجثى على ركبتيه، وكان رجلا ضخما فجعل يحثو في وجهه الحصباء، فقال له عثمان: ما شأنك؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم المداحين فحثوا في وجوههم التراب. الباب الخامس في كراهية التزكية والمدح. 1510. عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عنده رجل

انتهى الشريط 23 من فضلك انتقل إلى الشريط 24.